بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12. باب ذكر الرضا بالمعصية. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. ولمسلم عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر تجديد اللقاء بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب القيم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الإخوة المرتبين لهذا الدرس خير الجزاء. بعد ذلك نبدأ في التعليق على ما سمعنا من التبويب والآثار التي ذكرها المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: باب ذكر الرضا بالمعصية، يعني ما جاء في ذلك من الوعيد، ما جاء فيه من الوعيد والذم. المعصية معروفة وهي ضد الطاعة، فالطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر. والمؤمن مأمور بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة من ولاه الله عز وجل أمره في المعروف، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، وأما طاعة أولي الأمر فهي مقيدة في غير معصية الله. وهكذا طاعة الإبن لأبويه وطاعة الزوج لزوجها، كل ذلك مقيد بأن تكون هذه الطاعة في المعروف، يعني في غير معصية الله جل وعلا. فالمؤمن مأمور بالطاعة منهي عن المعصية. أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله، ونهى الله عز وجل عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمقصود أنه لابد من طاعة الله وطاعة رسوله، ولابد من اجتناب معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور المهمة في هذا الباب أنك كما يجب أن تجتنب المعصية وتبتعد عنها وتنهى عنها، فأيضا يجب عليك ألا تحضر مجالس المعاصي، ألا تحضر المجالس والمشاهد والمنتديات والأماكن التي تكون فيها معصية لله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك الحذر من هذه المجالس، لأن جلوسك فيها معنى ذلك إقرارك لها، جلوسك فيها معناه رضاك بهذه المعصية. وكذلك أيضا يجب على المسلم أنه إذا رأى المعصية، إذا سمع بالمعصية، أن يكرهها قلبه وأن ينكرها قلبه. قد تكون أنت مجتنب للمعاصي ولكنك تحبها والعياذ بالله، تسمع عنها فترضى بها وتقرها، فأنت في هذه الحالة في حكم من فعلها، الذي يرضى بالمعصية، الذي يحب المعصية، فهو بمنزلة من باشر، من باشر المعصية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لماذا؟ قال سبحانه: إنكم إذن مثلهم. فجعل الجالس الحاضر في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله جعله بمنزلة المستهزئ، بمنزلة هذا المكذب، هذا اللاعب بآيات الله وبأحكامه وشرعه، وإن لم يصدر منه هو ذلك التكذيب أو ذلك الاستهزاء. فأنت إذن إن كنت حاضر في هذا المجلس وسمعت المنكر ورأيت المنكر فالواجب عليك الإنكار، الواجب عليك الإنكار. إذا لم تستطع الإنكار في خطر عليك، لو أنكرت قد تقتل، قد تضرب، قد تؤذى أذى بالغ، فهنا لك عذر في ترك إنكار المنكر، ولكن يجب عليك أن تغادر هذا المجلس، تفارق هذا المكان الذي فيه المعصية. ولهذا جاء النهي عن أن يجلس المسلم على مائدة يدار فيها الخمر ولو لم تشرب أنت الخمر، لكن بما أنك في مجلس، في مكان، في مائدة، في مطعم تدار فيه الخمور، فلا يجوز لك أن تدخل هذا المطعم وأن تجلس على هذه المائدة، لأن جلوسك في مكان المعصية بمنزلة الإقرار والرضا بها. فإذا أمامك خيار: الإنكار إن كنت قادر على هذا الإنكار، ما تستطيع طبعا تنكر ويزول المنكر، ويزول المنكر فتبقى لأن المنكر زال، لكن أنكرت ولم يزول المنكر أو لا تستطيع أن تنكر، إذن هنا عليك المغادرة، عليك المفارقة وعدم الجلوس في هذا المكان. ذكر عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، في زوائد الزهد، عن رجل من الصحابة أنه كان يقول: من رضي بالفسق فهو من أهله، من رضي بالفسق بالمعاصي فهو من أهله. فجعل الراضي بمنزلة المباشر للمعصية. وروي عن عمر بن عبد العزيز، روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه رفع له قوم قبض عليهم وهم يشربون الخمر، فلما حقق معهم طلع رجل فيهم يقول: أنا صائم، لم يأكل شيء ولم يشرب شيء، ومتلبس بهذه الطاعة الكريمة فضلا عن أنه يشرب الخمر. فأشكل عليهم موضوع هذا الرجل، ماذا يفعلون به؟ فقال عمر بن عبد العزيز: به فابدأوا، ابدأوا به هو اجلدوه. ثم قال: أما سمعتم الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب، إلى آخر الآية. فاستدل بها على أن الذي يشارك أهل المعاصي في مجالسهم وإن لم يباشر نفس المعصية فهو بمنزلة الفاعل لها. كذلك أيضا الحسن البصري رحمه الله سئل سؤال، قال له عبد الواحد بن زيد: يا أبا سعيد، يعني الحسن بن أبي الحسن البصري، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب أحد زعماء الخوارج إلا أنه رضي بقلبه، ما شارك في الخروج المسلح، لكن لما سمع أن ابن المهلب ومن معه من القراء خرجوا على ولي الأمر وقاتلوا رضي بهذا العمل. فقال له الحسن، لم يعطيه جواب مباشر، إنما أعطاه الجواب على صيغة سؤال، قال له: كم يد عقرت الناقة يا ابن أخي؟ كم يد عقرت الناقة اللي ناقة صالح؟ كم واحد باشر قتلها؟ الله قال: إذ انبعث إيش؟ أشقاها واحد، سموه كتب التفسير والتاريخ يسمونه قدار بن سالف، فأشقاها الذي باشر العقر واحد. طيب العقوبة خصت هذا الواحد؟ لا، أهلكتهم جميعا. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقالهم رسول الله ناقة الله وسقيا، فكذبوه فعقروها، جعل العقر لمن؟ للجميع. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أهلكهم جميعا. واحد باشر والبقية ماذا كان دورهم؟ الرضا والإقرار. فقال: يا ابن أخي، كم يد كم يد عقرت الناقة؟ قال قلت يد واحدة. قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتمالؤهم؟ وهذا رواه أيضا الإمام أحمد في الزهد. فالشاهد إذن في هذه النصوص الدلالة على خطورة الرضا بالمعاصي وإن لم تباشرها بنفسك يا عبد الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. طبعا تلاحظون أن هذا الكلام كأنه فيه قبله شيء، أليس كذلك؟ لأنه كان يخاطب واحد يقول له هلكت، هلكت إن لم يعرف قلبك، والأمر كذلك. فرجل قال لعبد الله بن مسعود، قال له هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فابن مسعود صحح له المعلومة، دل على شيء أهم من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال له هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. ما معنى السؤال وما معنى الجواب؟ الرجل يقول إذا تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر هلكت، وهذا أمر لا غبار عليه، إن الشخص الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه مذموم شرعا، مذموم شرعا. فالله عز وجل إنما مدح هذه الأمة لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه أسس خيريتها. فإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكن كذلك. فابن مسعود يقول له: لا، في شيء أهم من هذا. ما هو؟ معرفة القلب للمنكر ومعرفته للمعروف. بمعنى أنك أولا لا بد أن تميز بين المعروف وبين المنكر، يعني لا بد أن يسبق الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا بد أن يسبقه علم. لأنك إذا دخلت في هذا الموضوع تأمر وتنهى وأنت على جهل، ما النتيجة المتوقعة؟ ها، النتيجة المتوقعة أنك قد تأمر بمنكر وأنت تظنه معروف، قد تأمر بمنكر وأنت تظنه معروف، وقد تنهى عن معروف وأنت تظنه منكر. فلا بد إذن من العلم، علم يكشف لك إنه هذا حق وهذا باطل، هذا معروف وهذا منكر. ولهذا بعض الناس يتحمسون فيردون وينكرون على من يدعوهم إلى التوحيد. هذا واقع ولا غير واقع؟ تدعوهم إلى التوحيد، إلى الشيء الذي خلق من أجله، تقول له أفرد الله بالعبادة، لا تعبد قبر، لا تتعلق بميت، لا تذبح لضريح، فينكر عليك ويشتد عليك ويغلظ عليك، وهو يظن نفسه أنه الآن يعمل خير، أنه الآن قاعد ينكر منكر. فهذا من موت القلب وعمى القلب، حينما تنتكس القلوب وترتكس بسبب الجهل والتقليد الأعمى، فترى التوحيد تراه شركا، وترى الشرك هو عين التوحيد. فإذا كان هذا يقع في أصل الأصول في موضوع التوحيد وما يقابله من الشرك، فما ظنك بما هو دون ذلك؟ فإذا المرحلة الأولى العلم الشرعي المؤصل بالدليل، ثم أيضا هذا العلم بأن هذا معروف يجب أن يتبعه تأثير صالح ونافع على القلب، وهو أن القلب يحب هذا المعروف، يحب المعروف ويرضى به ويبغض ذلك المنكر وينزعج له ويتألم له. لأن بعض الناس يعرف أن هذا معروف وهذا منكر، لكن معرفة كأنها واقع على قلب ميت، لا يفرح بالمعروف إذا سمع أنه حصل، ولا يتغيظ ولا يتأثر إذا سمع بالمنكر أنه وقع. فهذه كأنها معرفة لسان، ما دخلت إلى القلب. فإذا ابن مسعود كان ينبه إلى شيء أعمق وأعظم ولا بد منه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال ولمسلم عنه، يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون، يعني أنصار، وأصحاب ماذا يفعلون؟ قال يأخذون بسنته، يأخذون بسنته يستمسكون بها ويقتدون بأمره لا يخالفونه ولا يعارضونه. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف جمع خلف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذن هذا الخلف محمود ولا مذموم؟ مذموم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكونه يخالف عملك قولك هذه من شعب النفاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل ذم علماء السوء من أهل الكتاب، فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهذه من صفات علماء السوء، من صفات دعاة السوء. إذا كان يأمر الناس بالمعروف ويدعوهم إلى الخير وهو لا يفعله، وينهاهم عن المنكر وهو يفعله والعياذ بالله. ولهذا هذا الصنف عقوبته يوم القيامة أن الله عز وجل يشق بطنه وتندلق أمعاه وأقتابه ويجرها في الأرض ويدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار الذين كانوا يعرفون في الدنيا متعجبين منه، يا فلان ألست أنت الذي كنت أمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى. قالوا فلما؟ علش إذن دخلت النار؟ فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهنا قبل ما نعود للحديث ونبه على تنبيه، وهو أنه ليس معنى هذا الحديث أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه عندنا قصور وعندنا نقص وعندنا معاصي، لأنه ما في أحد معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يعظ في الناس من كان عاصيا فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ إذن معنى هذا الحديث أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تجاهد نفسك على أن تكون أول المبادرين إلى الخير الذي تأمر به وأول المجتنبين للشيء الذي تنهى عنه. لأنه بعض الناس يفهم هذا يقرأ هذا الحديث فيكون له نتيجة سيئة، وهو أنه يترك الخير خلاص، لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو ولا يعلم. لا، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. فعليك أن تجتهد في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس الخير، ومع ذلك أيضا عليك أن تسعى في تزكية نفسك بفعل الأوامر واجتناب النواهي ومراقبة الله في السر وفي العلن. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني إما أنهم يزيدون في الدين يبتدعون بدع في الدين، أو أنهم يعصون الله عز وجل فيرتكبون ما نهى الله جل وعلا عنه. هؤلاء أصحاب المعاصي، أصحاب المخالفات، سواء كانت شرك ولا بدع ولا معاصي، ما واجب أهل الإيمان تجاههم؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، لأنه أتى بخصلة من خصال الإيمان وهي المجاهدة. طيب قوله فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ما معنى؟ معنى هذا الحديث أن يكون هذا المجاهد بمعنى هذا المنكر. الجهاد هنا معناها الإنكار، معنى الجهاد هنا الإنكار. فمن أنكر عليهم بيده، بمعنى من كان من أهل الإنكار باليد فأنكر بيده فهو مؤمن، لأنه أدى الذي عليه شرع. فالذي يحق له الجهاد بيده، الإنكار بيده على صاحب المنكر، هو من كانت له سلطة على صاحب المنكر. لك سلطة، لك ولاية على صاحب المنكر، هنا عندك إذن من الشرع، تصريح من الشرع أنك تنكر عليه بيدك، ما في حرج. مثل السلطان في سلطانه، الملك في مملكته، الرئيس في دولته، المسؤول في حدود ولايته ومسؤوليته وفي حدود ما أعطي من الصلاحيات، الأب في بيته مع زوجته مع أولاده، هؤلاء لهم قدرة لهم سلطة، على أن ينكروا بأيديهم. فمثلا لو رأيت مع ولدك صور ليست جيدة فلو شققتها ومزقتها ما عليك حرج. لو رأيت مع ابنك رسالة من كتب أهل البدع والأهواء وأتلفتها ما عليك حرج. لماذا؟ لأن لك سلطة على ابنك. لكن لو دخلت المكتبة ووجدت نفس هذا الكتاب في المكتبة معروض للبيع يحق لك تقطع وتمزقه؟ تقول أنا قبل شوي مزقت نسخة واحدة والحين أسكت عن 20 نسخة في المكتبة؟ لا، أنت في البيت لك سلطة تنكر بيدك، لكن في المكتبة، المكتبة هذه للناس ليست لك. فممكن تناصح البائع، تناصح مالك المكتبة، تقول له إنه هذا الكتاب ينشر البدع والمحدثات ويفسد عقائد الناس، لك ذلك. فإذا الجهاد باليد، الإنكار باليد، هذا لصاحب السلطة. ثم قال ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، أنكر باللسان سواء صاحب سلطة ولا ما عنده سلطة. لأنه صاحب السلطة اللي هم أصحاب المرحلة الأولى، يعني الأب الآن الذي قلنا أنه مثلا يمزق يقطع الأوراق هذه بيده، يعني هل معناته أنه الأب ممنوع أنه يتكلم بلسانه فقط ينكر بيده؟ لا، لكن نقول له هذا الصلاحية. وإلا الأحسن أنه وش يسوي؟ أنه يعلم ولده وينكر عليه ويقول له ترى هذا الكلام ما يصلح وهذا تصرف غلط وباطل، ويناصحه ويعلمه ويقنعه بقال الله وقال رسوله. وإذا أراد أيضا أنه يتلف هذا الشيء يتلفه فلا حرج. لكن إذا ما عنده سلطة فنقول له ليس عندك إلا الإنكار باللسان، فتنكر بلسانك، تأمر وتنهى وتستعمل الحكمة التي إن شاء الله يتحقق بها المراد والمقصود. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، يعني شخص عاجز عن الإنكار باليد وعاجز عن الإنكار بلسانه. لماذا؟ لأنه قد يقتل، لأنه قد يسجن، لأنه قد يضرب، لأنه قد يؤذى في ماله، قد يؤذى في أهله بإتلاف بشيء من صور الأذى. فهذا له عذر، له عذر أن يسكت عن إنكار المنكر. أما مجرد أنه لو أنكر بيضحكوا منه، يسخروا منه، يستهزئوا به، هذا ليس عذر في ترك إنكار المنكر. مجرد الشتم والسب وهذه الأشياء هذا ليس عذرا. إنما العذر أن يضرب أو يقتل أو يحبس أو يؤذى في ماله أو يؤذى في ولده ونحو ذلك. ومن جاهدهم بقلبه، بمعنى أنه ينكر هذا المنكر بقلبه، بمعنى يعلم الله من قلبه أنه كاره لهذا المنكر وأنه لو كان عنده قدرة لأنكره. هذا هو إنكار القلب. فالقلب ما يغير الواقع، ولكن تغيير هذا المنكر بالقلب بمعنى أن يكره هذا المنكر بقلبه، وأن يحرص وأن يعلم الله منه أنه لو كان عنده قدرة على الإنكار لأنكر. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني وليس وراء ذلك من إنكار المنكر، سماه إيمان لأن الأعمال الصالحة من الإيمان. فالإيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كل هذا إيمان. الإيمان يكون في القلب مثل التصديق، الحب في الله، البغض في الله، هذا إيمان بالقلب. وفي إيمان باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، قراءة القرآن، الدعوة إلى الله، هذا إيمان باللسان. أيضا يكون الإيمان بالبدن، بالجوارح، بالفعل، بالترك، هذا أيضا إيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الأمر بالمعروف، سمى النهي عن المنكر، سماه إيمانا، وجعله 3 درجات: جهاد أو إنكار باليد، دونه إنكار باللسان، المرتبة الأخيرة إنكار بالقلب. هل فيه إنكار للمنكر درجة رابعة بعد الإنكار بالقلب؟ فيه ولا ما فيه؟ ما عاد فيه، خلص. مراتب إنكار المنكر 3 فقط: باليد، باللسان، بالقلب. ما في مرتبة رابعة لإنكار المنكر. ولهذا يقول وليس وراء ذلك من الإيمان، يعني من إنكار المنكر حبة خردل. تفضل لمعنى. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وفي رواية غير الصحيح: بعد وتابع فأولئك هم الهالكون. نعم. وله عن أم سلمة، يعني لمسلم في الصحيح، عن أم سلمة أم المؤمنين اسمها هند رضي الله تعالى عنها مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم أمراء. الولاية والحكم لله عز وجل، يعطيه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فيستعمل يستعملهم الله جل وعلا، يوليهم الأمر. وهذا خبر عن المستقبل من الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، بمعنى أن هؤلاء الأمراء سياستهم في الرعية على قسمين: بعض سياستهم، بعض أوامرهم، بعض أحكامهم، بعض أنظمتهم موافقة للشرع، هذا معنى تعرفون، يعني موافقة للمعروف، فيها عدل، فيها موافقة لحكم الله عز وجل. وتنكرون يعني بعض تصرفاتهم، بعض سياستهم، بعض أحكامهم وأنظمتهم منكرة. فتعرفون شيئا يعني شيء من عملهم معروف وشيء من عملهم منكر، فتعرفون وتنكرون. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد برئ. كره المعروف ولا كره المنكر؟ المنكر. أما المعروف فيرضى به ويفرح به، لكن المقصود فمن كره يعني كره ما أتوا من المنكر والمخالفة. فمن كره يعني بقلبه، كره منكرهم بقلبه، فقد برئ. ومن أنكر، ومن أنكر، أنكر هذا المنكر الذي فعلوه بيده ولا بلسانه ولا بقلبه؟ لسانه. ها، واليد؟ أيوة. طيب، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر يعني أنكر بقلبه فقد سلم أيضا. فالكاره، الكاره بقلبه سليم من مغبة ذلك المنكر الذي فعله، ومن أنكر بقلبه أيضا فقد سلم من مغبة وتبعات ذلك المنكر الذي فعله. من هو الهالك من الرعية؟ قال: من رضي، يعني بقلبه رضي بهذا المنكر، لأنه مثل ما تقدم الراضي مثل المباشر، مثل العامل الفاعل المعصية. ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع يعني وافقهم، وافقهم بقلبه. فإن ضم إلى الرضا بالقلب عمل صار هو مباشر للمعصية. قال وفي رواية غير الصحيح بعد قوله وتابع، يعني بعد قوله ولكن من رضي وتابع، قال: فأولئك هم الهالكون. وهذا مفهوم من قوله فقد سلم، لأن السلامة يقابلها إيش؟ قابلها الهلاك. الذي كره سالم، والذي رضي وتابع فهو الهالك والعياذ بالله. طيب، نعود مرة أخرى. قلنا الإنكار على هؤلاء الأمراء يكون بالقلب، طيب، والإنكار باللسان؟ الإنكار باللسان مشروع، وهو جزء من النصيحة، الدين النصيحة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وعند الإمام أحمد ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الشاهد في قوله ولأئمة المسلمين، فإمام المسلمين الأعظم أو من دونه من الأمراء يجب أن يناصحوا، يجب أن يناصحوا، ولكن يناصحون بالطريقة الشرعية، يناصحون بالطريقة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. كيف النصيحة الشرعية لولي الأمر؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث شريح بن عبيد أن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم قال ما علمت يا هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليخلو به وليأخذ بيده وليكلمه فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة. إذن هذا الحديث يوضح لنا الطريقة الشرعية لمناصحة ولي الأمر، وهي أن النصيحة تكون سرا لا علنا، ومعنى ذلك أن تأتي إليه وتكلم، مثل ما قال الله لموسى وهارون قال فأتياه فقولا له قولا لينا، فأتياه احضر مجلسه ادخل عنده وكلمه. السنة النبوية في هذا واضحة جدا، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية ولكن ليخلو به. وهذا الحديث يؤيده تطبيق وفهم الصحابة رضي الله عنهم، والدليل على ذلك ما في الصحيحين جميع البخاري ومسلم، أن أسامة بن زيد قيل له ألا تكلم هذا الرجل، يعنون عثمان رضي الله عنه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أخبركم أو إلا أسمعكم، إني لا أكلم فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني يقول أسامة أنا إذا رأيت شيء من عثمان فإني أدخل عليه وأناصحه وأكلم بيني وبينه، وإذا كلمته خلاص أجعل هذا الأمر سر بيني وبينه لا أكلمه أمام الناس، وأيضا إذا كلمته سرا ما أخرج وأخبركم تراني كلمت عثمان وأنكرت عليه ونصحت وفعلت، شوفوني أنا إنسان قوال بالحق. لا، هذا معناته رياء، معناته رياء تسميع، ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فأسامة بن زيد يقول أنا أنكر إذا رأيت، أنصح إذا أردت ولي الأمر لكن بيني وبينه. لماذا؟ قال لا أحب أن أفتح باب، لا أحب أن أكون أول من فتحه. ما هو هذا الباب الذي يقصده؟ باب الفتنة وتأليب الناس على ولي الأمر، وهذا الذي فتحه الخوارج، فأن أعلنوا وأشاعوا الإنكار على عثمان بدعوى النصيحة، تطبيق لخطة من؟ عبد الله بن سبأ، اللي رواها الطبري في التاريخ أن عبد الله بن سبأ قال لأتباعه ابدأوا بالطعن في أمرائكم، في أمراء عثمان، ابدأوا بالطعن في أمراء عثمان وأظهروا إنكار المنكر، يعني سبوا أمراء عثمان ولكن تحت ستار إيش؟ تحت ستار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغير على حرمات الله. قال تستميل الناس، فجعل إنكار المنكر هذا ما هو إلا مصيدة لتجميع الناس وتأليبهم على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي فعلته المعتزلة. المعتزلة قوم أهل شر، يريدون الفتنة في المجتمع، يريدون الثورة، يريدون قلب أنظمة الحكم، ما يريدون للمجتمعات أن تبقى آمنة مطمئنة مستقرة، فلهذا أصلوا أصل وهو الخروج على ولي الأمر. لكن إيش سموا هذا الأصل؟ سموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعار جميل، لكن البلاء ما تحت هذا الشعار. الشعار شرعي لكن تفسيرهم له تفسير خبيث، وهو أن إنكار المنكر عندهم معناها القيام بالسيف على ولي الأمر، وهذا مضاد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مضاد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته إذا رأوا من أئمتهم ما يكرهون أن يصبروا. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية. فالنصيحة النبوية، الأمر النبوي بالصبر، والنصيحة الخارجية المعتزلية تقول إيش؟ تقول أخرج سل سيفك وخرج. والنصيحة النبوية عاقبتها استقرار المجتمع وأمان المجتمع وتآلف المجتمع وقوة المجتمع دينيا واقتصاديا وكل النواحي، وعاقبة النصيحة الخارجية المعتزلية سفك الدماء وإثارة الفوضى وخراب البلدان وتهدم العمران، والشواهد موجودة قائمة إلى يومكم هذا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. فإذا الإنكار على ولاة الأمر يكون بالسر. طيب تقول أنا ما أستطيع أن أصل إلى ولي الأمر، نقول بلغ من يصل إليه. ما أعرف أحد، ما أستطيع أصل أحد يصل إليه، خلص الله عز وجل لا يكلفك إلا بما تطيق، ما يكلفك بالشيء الذي لا تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اشتغل بالدعاء له لولي الأمر، اشتغل بعيب نفسك وأصلحها، واشتغل بالدعوة إلى الله وتعليم من حولك، هذا الشيء اللي تقدر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، هذا الباب قريب من الباب السابق، وكلها تشترك في أن ناسا يأثمون إثم عظيم عند الله عز وجل بسبب معاصي لم يباشروها بأنفسهم، ولكن إما رضي بها أو تمناها وحرص عليها. فالرضا سبق في الباب الأول، هنا تمني المعصية والحرص على المعصية. ما أثره؟ قال في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي بكرة، بالتانيث بكرة غير أبي بكر، اسمه نفيع بن الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. التقى المسلمان بسيفيهما يعني تحاربا، تقاتلا، والقتال بين المسلمين حرام لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفر هنا ليس كفرا أكبر مخرج من الملة، لا في قوله قتاله كفر، ولا في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا. فهذا من باب إطلاق الكفر الأكبر، من باب إطلاق الكفر على ما ليس كفرا مخرجا من الملة. إنما المقصود أن هذا من شأن أهل الكفر، من شأن أهل الجاهلية، هم الذين كانوا يتقاتلون على الدرهم والدينار وعلى الشاه وعلى البعير وعلى الخيمة وعلى أدنى شيء. لكن جاء الإسلام فعصم الأنفس المعصومة، فلا ترجعوا تتشبهوا بالكفار أهل الجاهلية في التقاتل. جعلكم الله إخوة في الدين، جعلكم أحبة في الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، فهل يتقاتل الأخ مع أخيه؟ لا، الأخوة مدعاة للمحبة والألفة والتواد، ما هو للتنازع والتباغض والتدابر والتقاتل، هذه ليست أخوة. فأقول إن الشرع حرم على المسلم أن يقاتل أخاه المسلم، فإذا حصل وتقاتل بغير وجه حق، هذا ظالم وهذا ظالم، هذا ظالم وهذا ظالم. قال عليه الصلاة والسلام: فالقاتل والمقتول في النار. يعني إذا التقى المسلمان بسيفيهما في قتال غير مشروع للطرفين جميعا، فالقاتل، القاتل في النار. ليش القاتل في النار؟ لأنه قتل مسلم بغير وجه حق، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. طيب، فإذا القاتل في النار لكونه قتل نفسا مسلمة بغير وجه حق. لكن الشيء الغريب هو من؟ المقتول، والمقتول في النار. طيب المقتول في النار يعني في الدنيا قتل، طير رأسه، قتل وذبح، وراح في الآخرة وإلى نار جهنم. ليش؟ هنا صار مثار سؤال عند الصحابة، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني القاتل دخل النار لكونه قتل نفس مسلمة بغير وجه حق، طيب فما بال المقتول؟ ليش المقتول دخل النار؟ هو مقتول وليس بقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام ها إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الحرص على المعصية، الحرص على العدوان، الحرص على القتل بغير وجه حق، جعله في منزلة من؟ في منزلة القاتل، ولهذا دخل النار. ولهذا الشخص مثلا إذا باشر أسباب المعصية ولكن ما استطاع أن يتم مشواره للعجز عنه، يعني مثلا واحد أراد أن يسرق مثلا سيارة وجاء عند باب السيارة ويحاول يحاول يحاول وفتحها، أول ما فتحها وإذا صاحب السيارة طلع عليه فهرب، إذا لم يتب فإنه في حكم من؟ في حكم السارق، بمعنى أنه يستحق عقوبة السارق. ليه؟ لأنه كان حريص على السرقة، حريص على هذا العدوان، حريص على هذا العدوان على مال لا يحق له أن يعتدي عليه وأن يتناوله. ما منعه من إكمال معصيته إلا العجز، إلا العجز. فإذا ما استطاع أن يستكمل فعل المعصية مع حرصه عليها وبذله أسبابها، فإنه بمنزلة من استوفى تلك المعصية والعياذ بالله. طيب شخص باشر أسباب المعصية ثم تاب وتركها لله جل وعلا، ها خلاص هذا تنقلب إن شاء الله سيئاته إلى حسنات، ويكون هذا من مو فقط من صالح عمله بل من أفضل صالح عمله إن شاء الله. وتذكرون قصة من الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ رجل منهم كان يحب بنت عمه أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها عن نفسها وتاب، فأصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة شديدة وفقر شديد، وابن عمي هذا عنده مال وعنده خير، فجاءت إليه تطلب منه السلف، تطلب منها الإعانة، فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فأعطاها مبلغ لعله 120 دينار أو نحو ذلك، فمكنته من نفسها. راضية ولا كارهة؟ كارهة. كارهة. فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فهنا استيقظ الإيمان في قلبه وراجع نفسه، حاسب نفسه، فقام عنها لوجه الله سبحانه وتعالى وترك لها المبلغ. فقال اللهم إن كنت تعلم أني تركتها لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. فإذا ترك المعصية لله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة لم تكتب له سيئة، كتبت له حسنة ولم تكتب له سيئة. ولهذا جاء في الحديث إذا هم العبد بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وفي لفظ قال تركها من جرائي، يعني تركها لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث فيه التحذير من الحرص على المعاصي وإن لم تباشر تلك المعاصي. يعني مثلا بعض الناس قد في مقتبل عمره في شبابه قد يرى بعض المناظر في التلفاز ولا في بعض المجلات، ولا يخبروه إخوانه وأصدقائه أنهم سافروا البلد الفلاني وشربوا الخمور وعاشروا النساء وكذا وكذا، فيتمنى لو أنه تتهيأ له الفرصة ويسافر ويعمل مثل ما عملوا. فهذا الآن يتمنى المعصية، وربما يتجاوز الأمر من التمني فقط إلى الحرص وبذل الأسباب، فهذا قد ينال مثل آثام أولئك وهو على فراشه لا سافر ولا راح ولا شيء، لكن أوبقه وأهلكه أهلكته هذه النية السيئة. وهكذا أيضا في الباب الآخر، باب الشبهات، واحد يتفرج لمثلا مقاطع الخوارج وما يسمونه جهاد وإلى آخره، فيتمنى لو أنه معهم، فهذا أيضا عليه من الوزر مثل ما على أولئك، لأنه رضي بمنكرهم وتمنى وربما أيضا حرص عليه، لكن ما منعه إلا العجز عن مشاركتهم. فهذا آثم في باب الأول في باب الشهوات، وهذا آثم من باب جهات من باب الشبهات. نعم. قال: وعن أبي كبشة الأمار رضي الله تعالى عنه مرفوعا: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ماله مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فهما في الوزر سواء. وصححه الترمذي. يقول رحمه الله: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، وبعضهم يقول مختلف في اسمه غير هذا الصحابي، قيل سعد بن عمرو وقيل عمرو بن سعد وقيل غير ذلك، إنما ذكروا في ترجمة هذا أنه قالوا صحابي نزل الشام، مرفوعا مثل ما تقدم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال. وفي لفظ عند الترمذي أن هذا الحديث له يعني مقدمة قبل هذا الكلام الذي بين أيدينا. المقدمة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما الذي أقسم عليه فما نقصت صدقة من مال، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها رفعة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذه الثلاث التي أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأما الحديث الذي أحدثكم، يعني فاحفظوه لأهميته ولعظم شأنه، فهذا الذي بين أيدينا وسمعنا. قال: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، في لفظ إنما الدنيا لأربعة. رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما نافعا، مال صالح وعلم نافع، فهو يعمل في ماله بعلمه، يعمل في ماله بمقتضى إيش؟ بمقتضى العلم النافع الذي علمه الله إياه. فماذا يفعل فيه؟ قال: فهو يصل رحمه ويتقي الله عز وجل فيه، ويقوم لله عز وجل بالحق الذي عليه، يصل فيه الرحم ويتقي الله جل وعلا ويؤدي الحق الذي لله عليه في هذا المال. هكذا الرواية عند الترمذي، أو بمعنى هذا الكلام، أنه رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما، فهو يعمل في ماله بعلمه، فيتقي الله عز وجل فيه ويصل به رحمه ويؤدي حق الله الذي عليه فيه. قال: فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل، يعني عند الله جل وعلا هذا الرجل الأول. طبعا سواء الرجل أو امرأة، لكن يذكر الرجل أو العبد هكذا بالتذكير من باب التغليب. وهذا يدل على عظم نفع العلم، وكيف أنه ينتفع بالعلم صاحب المال نفعا عظيما، حتى إذا اجتمع المال والعلم كان في أعلى المنازل وخير المنازل عند الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم لكن ما عنده مال، فلا يستطيع أن يتصدق ولا يستطيع أن يصل رحمه بهذا بالمال، ممكن يصلهم بأشياء أخرى لكن بالمال ما يستطيع مثلا يعتق رقاب ولا يداين الناس من باب التيسير عليهم، ما يستطيع أن يتعبد لله بالعبادات المالية التي يقدر عليها صاحب المال. عنده عبادات بدنية ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى مال، لكن العبادات المالية ما يقدر عليها لأنه ما عنده مال. مثل الصحابة الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام الفقراء وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور وكيف ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فما حزنوا لأن أولئك عندهم مال ونحن ما عندنا مال، لا، ما حزنوا لهذا الأمر ولا التفتوا لهذا الجانب، إنما الذي أحزنهم أنهم لا يستطيعون أن يتعبدوا لله العبادات المالية كما هو الشأن والحال عند أولئك التجار الصالحين. قال: ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. فهما في الأجر سواء. فهذا يتمنى أن يكون عنده مال فيعمل به من مثل عمل ذلك التاجر الصالح، فهما في الأجر سواء. فانظر كيف أثر النية الصالحة، كيف أثر النية الصالحة. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، المال عنده لكن ما عنده علم نافع، قال: فهو يتخبط في ماله لا يدري ماله مما عليه. ولهذا لما صار جاهلا قد يكتسب المال من وجه حرام وينفقه في وجه حرام، ويمنع الحق الواجب، ويحرم نفسه من النفقات التطوعية، فيخسر خسارة عظيمة جدا، مع أنه بميزان التجار وبميزان التجارة في الدنيا من أكثر الناس وأعظم الناس ربحا، لكن في حقيقة الحال هو من أشد الناس خسرا. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط في ماله، بمعنى لا يصل به رحمه، ولا يتقي الله عز وجل فيه، ولا يؤدي حق الله عليه. قال كما في الرواية الأخرى: فهو في أخبث المنازل، والعياذ بالله، على عكس الرجل الأول الذي هو في خير المنازل. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا هذا ولا هذا، ذاك يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، كافر وفقير. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. هذا من أخص الناس درجة، هو فقير، وبدال ما يتمنى لو أنه عنده مال يعمل مثل ما يعمل الصالحون في أموالهم، راح واختار أسوأ الخيارات، شاف له تاجر فاسد سيء فتمنى أن يكون مثله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فهذا الشخص والعياذ بالله لما تمنى أن يعصي الله بماله كما عصى ذلك بماله، كان في معه أو مثله في الوزر والإثم والعياذ بالله. وهذا كله يفيدنا على خطر شأن القلب، وأن النيات التي تنطوي عليها القلوب قد يرفعك الله بها درجات، وقد يحطك الله بها في النار دركات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الريب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين. نعم، باب ذكر الريب يعني الشك، والشك من أمراض القلوب، الشك من أمراض القلوب ومن أمراض المنافقين. والشك أيضا من أنواع الردة، الردة تكون بالاعتقاد، والردة تكون أيضا بالشك. أما المؤمن فهو جازم الإيمان، ما يتردد ولا يشك، يعلم أن الله عز وجل حق، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، ما عنده في هذا تردد أبدا. أما المنافق فهو متذبذب شاك، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول محمد رسول، وممكن أيضا في الوقت نفسه أنه يدعي النبوة والرسالة، يمكن إذا متنا نبعث، ويمكن أيضا أن إذا متنا لا نبعث، يمكن في جنة ونار، ويمكن ما في لا جنة ولا نار. هذا شك. ومن كان بهذه الحالة والعياذ بالله فهو كافر غير مسلم، وإن كان يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويحج مع الناس ويقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن ما دام قلبه منطوي على هذا الشك وعنده هذا التردد فهذا كافر والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ لم يرتابوا، يعني لم يشكوا لم يترددوا. فما لا يمكن يجتمع إيمان مع شك. متى ما شككت في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، في صدق القرآن الكريم، في قضية البعث والنشور، في قضية الجنة والنار، متى ما شككت في هذا كنت بذلك كافر والعياذ بالله. لكن أنبه، بعض الناس قد يبتلى بالوساوس، يأتي وسواس يهجم عليه، الوسواس هذا يشكك في الله، يشكك في الرسول، يشكك في القدر، يشكك في البعث والنشور، لكن أول ما يأتي هذا الوسواس يخاف منه ويستعيذ بالله منه ولا يتماشى معه ويتمادى معه ويتمنى لو يموت ولا يعتقد فعلا مقتضى هذا الوسواس، فهذا ما يدخل في الكلام الذي نحن قررناه قبل قليل، لأنك خفت منه وخشيت من تبعاته وتعوذت بالله منه، فهذا ما يضرك إن شاء الله، إنما يضرك الجزم بمقتضى هذا الوسواس والانتقال من حالة الإيمان والطمأنينة بالإيمان إلى حالة الشك الفعلي. والصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه من الوسواس، فقال: أوجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا من كيد الشيطان. وفي الحديث الآخر قال: ذلك صريح الإيمان، يعني الخوف من هذه الوساوس ذاك صريح الإيمان. والنصيحة لمن وجد هذا أن يقول: آمنت بالله. فهذه الكلمة مع الاستعاذة بالله جل وعلا، ترديد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والانتهاء عن التفكير في هذه الوساوس، هذا هو العلاج النافع لها بإذن الله. قال: باب ذكر الريب وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني آمنوا إيمانا جازما واستمروا على الجزم والتصديق إلى أن لقوا الله جل وعلا. وقوله تعالى يعني في أول سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني من القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك، يؤمنون بأن الله عز وجل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور صحف إبراهيم، يؤمنون بذلك. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بها، مثل أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله، وش بعد؟ ها؟ وملائكته، ها؟ وكتبه. فنحن نؤمن بالكتب المنزلة، لكن العمل إنما كلفنا بالعمل بإيش؟ بالقرآن الكريم، مكلفون بالعمل بالقرآن الكريم، لكن تلك الكتب نؤمن بها، يعني بأن الله عز وجل أنزل كتابا اسمه التوراة، أنزل كتابا اسمه الإنجيل على عيسى، أنزل الزبور على داود، نؤمن بهذا الشيء. ولهذا من جحد قال: لا، ما أنزل الله التوراة، إيش حكمه؟ كافر. أو أنكر الإنجيل أو أنكر الزبور، هذا كافر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يعني إيقان جازم ليس مجرد ظن، لا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق، يعني ما وعد الله عز وجل به حق، ما وعد الله به حق من أهل، مثلا أهل التوحيد في الجنة وأهل الشرك في النار وغير ذلك مما وعد الله عز وجل به. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، يعني لا شك فيها وأنها قائمة وآتية، والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة. هذا قول المشركين، قول الكفار، قول المكذبين: إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وهذا محل الشاهد: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذه طائفة من المشركين، فريق من المشركين، ما جزم بالتكذيب، ما جزم بالتكذيب، يمكن في ساعة ويمكن ما فيه، ويمكن ما في ساعة، يمكن في بعث ويمكن ليس فيه بعث. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا إلى آخر الآيات الكريمة في سورة الجاثية. فالمقصود أن الله عز وجل توعد هذا الصنف بسبب الشك والريب والتردد والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه الله حكم قسط هلك المرتابون. معاذ رضي الله عنه, معاذ بن جبل عالم الصحابة, كان يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه, يعني إذا جلس مجلس ربما للتعليم والتحديث ونحو ذلك يقول هذه الجملة الله حكم قسط, يعني يحكم بالعدل لا يظلم سبحانه وتعالى, حكمه الشرعي حكمه القدري. ثم يقول هلك المرتابون, يعني الشاكون في عدل الله سبحانه وتعالى. هلك المرتابون يعني هلك الشاكون في عدل الله جل وعلا. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله. لحظة, إن من اليقين يعني المطلوب شرعا, من اليقين المطلوب شرعا مما يعني ينبغي أن تستيقن به ولا يكون عندك فيه شك أو ريب, ألا ترضي أحدا بسخط الله, ألا ترضي أحدا بسخط الله, لأنك موقن أن الله عز وجل أمرك أن تطلب رضاه هو سبحانه وتعالى, أن تطلب رضاه هو جل وعلا, أنك موقن أن الله أمرك بطاعته هو سبحانه ونهاك عن معصيته سبحانه وتعالى, فلا ترتكب معصية الله وترتكب ما يسخط الله من أجل أن ترضي الناس. ومن فعل ذلك ما النتيجة؟ سيغضب الله عليه وسيغضب عليه الناس, سيسخط الله عليه وسيسخط عليه الناس, الجزاء من جنس العمل. وبذلك كتبت عائشة إلى معاوية تنصحه أنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله, لا تحمد أحدا على ما آتاك الله, يعني إذا واحد صنع عليك معروف فلا تحمده الحمد كله, لا, الحمد كله لمن؟ لله جل وعلا, لكن هذا جعله الله سبب لوصول المعروف إليك, لوصول الخير إليك, ولكونه سببا في وصول الخير إليك فأنت تكافئه, تدعو له, تثني عليه, تشكره. من صنع إليكم معروف فكافئه, لا يشكر الله من لا يشكر الناس, ما في تعارض بين هذا وهذا. إنما ما قصد ابن مسعود أنك لا توجه كل الحمد لمن؟ لهذا المخلوق وكأنه هو الذي استقل بوصول هذا الخير إليك, لا, لو ما سخره الله لك لينفعك ما وصلك منه نفع لا قليل ولا كثير, ولكن هذا خير الله الذي قدره لك والله الذي كتبه لك والله الذي أوصله إليك, لكن أجرى على يد هذا المخلوق. نعم. ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله, يعني طلبته شيء ما أعطاك إياه فلا تلوم, لا تلوم, هو سبب, لو قدر الله أن يصل إليك هذا المعروف على يدي لوصلك, لو قدر الله شيئا لكان. نعم. وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين, جعل عن الراحة الروح الراحة, فالذي على يقين من أمره مطمئن مرتاح البال, يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه. نعم. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. نعم. وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره, كلام واضح إن شاء الله. نعم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا. موضوع الحديبية موضوع طويل, لكن خلاصة القضية عشان نفهم كلام عمر, أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه في السنة السادسة للهجرة للعمرة، خرجوا للعمرة هو 1400 رجل من أصحابه رضي الله عنهم. فلما وصلوا قبيل مكة بقليل في مكان يقال الحديبية ويسمى الشميسي، صده المشركون، صدهم المشركون عن دخول البيت. وبعد مفاوضات طويلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، اتفق مع قريش على الصلح المعروف بصلح الحديبية. ومن تلك الشروط التي في هذا الصلح شروط فيها ذلة وفيها غضاضة على المسلمين، يعني منها إذا واحد أسلم في مكة وهرب من المشركين ووصل المدينة إلى رسول الله، بمقتضى هذا الصلح يرده الرسول إلى مكة، يرده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وإذا واحد ارتد من أهل المدينة، إذا واحد ارتد من أهل المدينة ولجأ إلى مكة، فإن الرسول ليس له الحق أن يطالب به. فيه ذل على المسلمين ولا ما فيه؟ فيه ذل، فيه غضاضة عليه. وأيضا من الشروط التي وافق عليها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرجع هذه السنة ما يعتمر، مع أنه ما بينه وبين مكة إلا كيلوات معدودة، قالوا لا ترجع والسنة الجاية تجي. أيضا هذا من الشروط القاسية كانت على قلوبهم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه حصل في قلبي شيء من الغيظ والقهر والغضن على هذه الشروط، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس هم على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ إذن لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نوافق على شروطهم التي فيها ذل وصغار وفيها علينا ما علينا من جرائها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إني رسول الله ولا أعصي. ثم إن عمر خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أبي بكر وفي نفسه ما فيه، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله فاستمسك بغرزه. ثم بعد ذلك تبين للمسلمين وظهر للمسلمين أن ذلك الصلح بتلك الشروط كانت عاقبته حميدة جدا جدا، وكان الخير في ذلك الصلح. بعد سنتين من آثار ذلك الصلح صار من آثار فتح مكة. فتح مكة آخر معركة شارك فيها، يعني قاتل فيها الصحابة المشركون قبل صلح الحديبية، كان عدد المسلمين قرابة 3000 أو نحو ذلك. بعد سنتين غزا النبي عليه الصلاة والسلام قريشا بكم؟ 10000. معنات أنه خلال السنتين اللي فيها الصلح وفيها ترك القتال بين الرسول وبين قريش دخل في الإسلام عدد عظيم جدا، لأنه لما وضعت الحرب أوزارها التقى الناس في الأسواق وفي المراعي وعلى المياه، وصار المشركون يسمعون من المسلمين دينهم، يسمعون القرآن، فدخل في الإسلام عدد عظيم. ولما نقضت قريش أحد بنود ذلك الصلح كان هو المقدمة والفاتحة لفتح مكة. ولهذا لما صار صلح الحديبية أنزل الله سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فجعل صلح الحديبية جعله مفتاح لفتح مكة ودخول الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا. فعمر صار يراجع نفسه يقول لماذا أنا قلت يا رسول الله لما نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا رددت على رسول الله أمره؟ فقال فعملت لذلك أعمالا، يعني استكثرت من الأعمال الصالحة التطوعية لعل الله عز وجل أن يتجاوز عني تلك الكلمة التي تفوهت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان قصده للخير، انطلق من منطلق القوة في دين الله، ألسنا على الحق هم على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا، يعني ونحن أقوياء بالله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ما كان عند عمر شك أو نفاق، معاذ الله، ما عنده تردد أبدا في صدق محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن كان مراجعة للنبي عليه الصلاة والسلام من باب الغيرة على الدين. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم. وعن العباس رضي الله تعالى عنه مثله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان مثل الثمرة الحلوة، مثل التمرة، تفاحة، أي ثمرة حلوة، جعل الإيمان مثلها. فكما أن التمرة لها مذاق حلو طيب، التفاحة لها مذاق حلو وطيب، كذلك الإيمان مذاقه حلو، لكن من الذي يذوق هذه الحلاوة؟ قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، بحيث ما يكون في قلبه أي شك في إيمانه بالله سبحانه وتعالى أو فيما جاء عن الله جل وعلا، ما يكون عنده أي تردد أي شك في كون الإسلام حق وصدق، ما يشكك فيه الملاحدة ولا ما يسمى بالعلم الحديث، ولا يشكك في القرآن النظريات الحديثة فيزيائية ولا فضائية ولا كيميائية ولا أيا كانت، أبدا. قلبه راسخ رسوخ الجبال في رضاه بالله عز وجل ربا ومعبودا لوحده سبحانه وتعالى، وبالإسلام دين ومعتقد وشريعة، وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا، يصدق خبره ويطيع أمره ويجتنب نهيه ويؤمن بسنته عليه الصلاة والسلام. فالذي يصل إلى هذه الرتبة العلية العظيمة يذوق بذلك طعم الإيمان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزا الله شيخنا خيرا وبارك فيه وسدده وفتح عليه يا رب العالمين. طيب، هذا السؤال يعني كأنه مر الكلام عليه في أثناء الدرس، يعني يدخل في باب الرضا عن المعاصي والفسوق ما يعرض في الشاشات الفضائية، يقول: كيف ننفر الناس من هذا الشر بالموعظة الحسنة وبالتعليم وبالدعوة إلى الله، بحيث أنه إذا رأى المعصية سواء مباشر في مجلس بين يديه ولا على شاشة تلفاز ولا في شاشة جواله، أن يكره هذا المنكر، يعلم أنه منكر ويكره هذا المنكر ويبغضه في الله عز وجل ويقطع أسباب المشاهدة، إن كان صوت يغلقه، إن كان فيلم مصور أو كذا يقفل هذا الجهاز ولا يتابعه، يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه ومراقبه ويعلم سره وجهره، يجاهد نفسه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيذكر الناس ويوعظ الناس بمواعظ الكتاب والسنة، هذا الذي إن شاء الله يحيي قلوبهم ويوقظهم. يقول: كيف يتعامل مع من عنده شك في دينه؟ يختلف هذا الشك إن كان من باب الوسواس، مريض بالوسوسة، فهذا يسعى في علاجه إما بالعلاج الشرعي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلينتهي، أو ليقول فآمنت بالله. وإذا كان عنده مشكلة يعني تحتاج إلى تدخل طبي فيعرض على الطبيب سواء طبيب نفسي أو غيره، المهم أنه يسعى في علاجه إن كان هذا ناتج عن مرض. إن كان مجرد وساوس خواطر ترد عليه فهذا يوجه بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان هذا الشك لا، يعني شك حقيقي ناتج عن شبهات تجمعت لديه أصغى إلى الملاحدة، لأنه الآن هذه الأجهزة المواقع فيها مواقع متخصصة في الإلحاد والعياذ بالله، وظيفتها ومهمتها تشكيك المسلمين في دينهم. فبعض الناس من باب حب الاطلاع يدخل عليها ويقرأ ويستمع، وما تمر نص ساعة ساعة إلا هو العياذ بالله ملحد أو قريب من الإلحاد، ما بينه بالإلحاد إلا شعره. فإذا كان هذا حاله فهذا ينكر عليه، وإذا لم يرجع إلى الإسلام إلى التوحيد إلى الدين فيرفع أمره للجهات الشرعية المختصة فتعامله بمقتضى الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، يعني هذا خطاب لولي الأمر، ما هو لأي واحد. من بدل دينه فاقتلوه، يعني على التفصيل يستتيب ولي الأمر، يعرض عليها النصح، يجلس مع العلماء يناقشونه يبينون له الخطأ الذي عنده يزيلون عنه هذه الشبهات، يعطى فرصة يراجع نفسه. فإذا أصر على الشك والتشكيك والردة فإنه يقتل طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.